أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ رحمه الله: دائما بأحكام الدماء والقصاص أو الأذنين أو الشواء أو العينين أو عين الأعور بالسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفا. لما فرغ من الكلام على تعطيل المنافع ذكر الذوات، فقال: أو الأذنين، هذه من الذوات، ففي قطعهما الدية، ومذهب المدونة أن فيهما حكومة لأن العقل منها، إذا لم يذهب سمعوه ففيها حكومة. أو الشواء، الشواء هي جلد الرأس، جمع شواد، وهي جلدة الرأس، إذا راحت يكون فيها الدية، فإن أذهب بعضها فبحسابه. أو العينين البصيرتين، إذا راحوا أي في فعلهما أو طمسهما، أي في قلعهما أو طمسهما، هي أن أغلقت الحدقة إهمدية كاملة. وليس هذا مكرر مع قوله سابقا أو البصر، لأن الذاهب فيما تقدم مجرد البصر، والعين قائمة، العين قائمة، وهنا طمست الحدقة مع ذهاب البصر بهدية كاملة، أو قلعت وأتي به الإشارة إلى أنه ليس فيه مادية وحكومة، وإن كان يعلم من قوله الآتي إلا المنفعة في محلها. أو عين الأعور الباصرة، إذا تلفت في هدية كاملة للسنة، قضى فيها رسول الله، فقد قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عباس، بخلاف كل زوج كاليدين والرجلين والأذنين والشفتين، فإن في أحدهما نصفه، أي نصف الواجب في الزوج، ولو لم يوجد إلا ذلك الأحد لذهاب الآخر قبله. قال رحمه الله: وفي اليدين والرجلين ومارن الأنف والحشفة، وفي بعضهما بحسابها منهما لا من أصله. الدية في قطع اليدين من الكوعين أو من الساعدين، وفي الرجلين ولو من آخر الفخذ، وفي الشفتين، وفي مارن الأنف وهو ما لان منه بدون العرض، وفي قطع الحشفة الفرج، وفي قطع بعضهما بحسابها يعني دية منهما، أي من المارن والحشفة، فيقاس مما فيه دية منهما، لا يقاس من أصله، أي من أصل المارن أو الحشفة. إيش من الأصل؟ وأصل الأول الأنف، والثاني الحشفة الذكر، لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله. قال: وفي الأنثيين مطلقا، وفي ذكر العينين قولا. وفي الأنثيين مطلقا، يعني سلهما حبتهما أو قطعهما أو رضيهما، فلو قطعهما مع ذكر فديتان، وفي ذكر العنين قولان بالدية والحكومة، والراجح دية. قال رحمه الله: وفي شفري المرأة إن بدا العظم، وفي ثدييها أو حلمتيهما إن بطل اللبن واستهني بالصغيرة. والدية الكاملة في شفري المرأة، إذا تعدى إن بدا العظم، فبدا العظم من فرجها وإلا فحكومة، وفي أحدهما إن بدا العظم نصف على صفتية. والسهراني في المشين ما جمس اللحماني المحيطاني بالفرج المغطيان له. وفي ثديها المرأة فطلب الأملة أو حلمتهما الثديين. وفي بعض النسخ حلمتها بالإفراد أي المرأة في يدية إن بطل اللبن يقطع اللبن أو فسد كذا إن بطل أو فسد بغير قطع فإن عاد ردت ما أخذت. والسؤلية بالصغير التي والسؤلية بالصغيرة التي لم تبلغ إن قطع ثديها حتى يعني تبلغ نشوفه أو حالمتهما لتختبر لتبلغ هل بطل لبنها أم لا. قال وسن الصغير الذي لم يفقد الإياس. واستغني في قلع سن الصغير الذي لم يظهر بذنب التحتية وسكون المثلثة أي لم تسقط رواضعه في الإياس استنوا حتى الإياس في الخطأ كالقود في العمد فإن نبتت فلا كلام وإذا ملتش وإلا تنبت انتظر بالعقل أو القود سنة كاملة فقوله وإلا شرط في مقدر تقدره فإن ثبتت كان عليه أن يصرح به. والمعنى إن حصل يأس قبل سنة انتظر تمامها وإن مضت سنة قبل الإياس انتظر الإياس فينتظر أقصى الأجلين. وليس المراد ما يفيده ظاهره من أن معناه وإن لم يحصل إياس انتظر سنة بما علمت أنه إذا مضت سنة ولم يحصل إياس انتظر الإياس فإن مات قبل الإياس وتمام السنة لم يقتص من الجاني إلا قصاص بالشك. قال رحمه الله وسقط إن عادت وورث إن مات وفي عود السن أصغر بحسابها. وسقط يعني القصاص ودية إن عادت سن الصغير لهيئتها قبل قلعها وورث إن مات أي إن مات الصغير بعد تمام السنة واليأس أي فورثته يستحقون ما له من قوادين أو دية. قال وفي عود السن أصغر بحسابها. وفي عود السن أصغر مما كانت عليه بحسابها فإن نقص نصفها فنصف ديتها كما في نقص السمع. ولا يقوم عبدا سليما ومعيبا كما تقدم في الحكومة. قال رحمه الله وجرب العقل بالخلوات. والمكان لزوال ما فيه الدية علامة يعرف بها زوال الكل أو البعض شرع في بيان ذلك بقوله وجرب العقل ضرب وحطرح العقل. وجرب العقل المشكوك في زواله بالخلوات يروف خلوة ولا بد من تكرر الخلوات ويتجسس عليه وش إذا يتحدث وش كذا هل يفعل أفعال العقلاء المجني أو غيره. ويحتمل أن نجلس معه فيها ونحادثه ونشوف عقله ونسيره الكلام حتى نعلم خطابه وجوابه. فإن علم أهل المعرفة ما نقص منه بالجناية عمل بذلك وإن شكوا أنقص الربع أو الثلث حمل في العمد على الثاني حمل في العمد على الثاني لأن الظالم أحق بالحمد عليه لأن الظالم هو له. وفي الخطأ على الأول لأن الأصل براءة الذمة فلا نكلف بمشكوك فيه. وظاهر فظاهر أن المدعي هنا هو ولي ما نجي عليه أو من يقوم مقامه. قال رحمه الله: والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة. وجرب السمع ضربوا حتى راح السمع والله وشكينا في السمع راح ولا ما راحش. وجرب السمع أن يختبر نقصانه حيث ادعى المجني عليه النقص، قال انقصني الضربة هذه قصني من إحدى أذنيه، بدليل لا يأتي بأن يصاح صوت عالي في وجهه مع سكون الريح من أماكن مختلفة، يعني من الجهات الأربع، ووجه الصائح لوجهه في كل جهة مع سد الأذن الصحيحة سدا محكما، ويكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئا فشيئا حتى يسمع. ويجوز العكس، أن يصاح عليه من مكان قريب ثم يتباعد الصائح شيئا فشيئا حتى لا يسمع، ثم تفتح الصحيحة وتسد الأخرى ويصاح به كذلك، ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص من سمع المجني عليها. قال: ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط. ونسب لسمعه الآخر الكائن في الصحيحة، ونسب لسمعه الآخر الكائن في الصحيحة، ويؤخذ من الدية النسبة، وإلا تكون الجناية في إحدى الأذنين بل فيهما زوج معا، ولكن فيهما بقية حسنة، أو في إحداهما، أو كانت على الجناية على إحداهما والثانية ليست صحيحة قبل ذلك، فسمع وسط يعتبر ويقضى له بالدية بالنسبة إليه، أي يعتبر سمع وسط لا في غاية للحدة ولا في الثقة من رجل مثل المجني عليه في السن. والمزاج كيف هو في المزاج، فيوقف في مكان ويصاح عليه كما تقدم حتى يعلم انتهاء سماعه، ثم يوقف المجني عليه في مكانه فيصاح عليه كذلك، وينظر ما نقص من سمعه عن سمع الرجل المذكور، ويؤخذ من ديته بتلك النسبة، وهذا إذا لم يعلم سمعه قبل الجناية، وإلا عمل على ما عمل من على ما علم من قوة أو ضعف بلا اعتبار سمعه وسط، فقل هو له نسبته رجل مسألتين، أي له من الدية بنسبة سمعه صحيح إن كانت أذنه الأخرى صحيحة، أو بنسبة سمع وسط إن لم تكن الأخرى صحيحة، لكن بشرطين. الأول قال رحمه الله: إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر. إن حلف على ما ادعى، قال لا نسمع من أن هذا غاية ما انتهى سمعه إليه، والثاني أشار له بقوله ولم يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا، وإلا يحلف حبش حلف، أو اختلف قوله اختلافا بينا بأن يكون من جهة قدر ميل ومن الأخرى قدر نص، يسمع قدر نص ميل، فهدر أي لا شيء له لظهور كذبه. قال: والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك. وجرب البصر بإغلاق العين الصحيحة، يقول له سكر عينك الصحيحة فنشوف الأخرى كذلك، أي كما مر في تجربة السمع من أماكن مختلفة، ثم تغلق المصابة وينظر انتهاء ما أبصرت الصحيحة وتوصل صحيحة وتعرف النسبة، فإن جنى عليهما وفيهما بقية اعتبر بصر بصر وسط، وله من الدية بسمعه بنسبة ذلك. قال والشم برائحة حادة. وجرب الشم إذا ضربوا احترحوا الشم. انجربوا الشم هذاك المدعي لقره راح للشم سبب الضرر زواله. انجربوه برائحة حادة أي منفرة للطبع كرائحة جيفة مثلا. وأمر بالمكث عندها مقدار كذا من الزمن ليعلم حاله. إذا المتصل بالشم لا يكاد يصبر المدة الطويلة عندها. فإن دعا زوال بعضه صدق بيمينه ونسب لشم وسط كما قال لغتي. قال والنطق بالكلام اجتهادا. وجرب النطق بالكلام أربو واحد تعبان فقش مقدر شيطان ودعك بلينا ما مقدرش نطق ما لا يجربه. وجرب النطق بالكلام من المجن عليه اجتهادا بالاجتهاد من أهل المعرفة أن يرجعوا إلى ما يقوله أهل المعرفة باجتهادهم فيما نقص منه من الكلام ثلث ولا ربع أو غير ذلك. فإن شكوا أو اختلفوا فيما نقص عمل بالأحوط والظالم أحق بالحمل عليه. لكن يضرب فمن حمده الأكثر. قال والذوق بالمقر. وجرب الذوق بالنقر بالنقر بفتح الميم وكسر القاف بالشيء المر الذي لا صبر عليه عادة. قال راح لي ذوق بل يجيبوا له حاجة مرة ذوق إذا هي مرة ها ما يقدرش يصبر يقولوا مثل بس عليك. وصدق بالغ ومدعي ذهاب الجميع مما مر بيمين. فمن ادعى ذهاب جميع سمعه أو جميع بصره أو جميع شمه ولم يمكن اختياره بما مر فإنه يصدق بيمينه حلفه. قال والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره. والضعيف من عين وضعف عين واحد مشي شوية ورجل ونحوهما كيد خلقة أو لكبار أو بسماوي كغيره من القوي في القصاص والدية كمية. وفيه تكرار مع قوله وتأخذ العين السليمة بالضعيفة خلق إلى آخره إلا أن يحمل ما هنا على الخطأ وذلك على العمد كما حمل قوله وذكر وصحيح وضدهما على الجناية في النفس بدفع التكرار. قال وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا. وكذا العين أو الرجل المجني عليها خطأ قبل ذلك فهي كالصحيحة في القود والعقل كاملا هي من قبل المرض. إذا ضربون فهي كالصحيحة في القود والعقل كاملا إن لم يأخذ لها في الجناية الأولى عقلا. فإن كان أخذ لها عقلا وزاد هذا الضرب يعد جنايتين ثم حصل لها جناية ثانية فليس له من ديتها إلا بحسب ما بقي منها. وأما المجني عليها عمدا فقد تقدم في قوله وتؤخذ العين السليمة الضعيفة خلقة ومن كبار أو لجدر مر الجذري أو لكرميات فالقواد إن تعمده وإلى باب حسابه. وتقدم أنه يقيد قوله به فبحسبه بما هنا أي حيث أخذ عقلا. وقوله إن لم يأخذ لها عقلا أيضا يجب لها عقل بأن كان عمدا لا عقل له. فإن وجب فبحسبه ولو لم يأخذه لأنه تبرع به للجاني. قال وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق قطعه فحكومة كلسان الأخرس. والدية كاملة في قطع لسان الناطق قطعنا لسانه الدية كاملة حيث منعه النطق. وإن لم يمنع النطق قطعه من اللسان فحكومة أي إذا كان زلي يتحدث حكومة الترفكشن حكومة كلسان الأخرس، ففي قطعه الحكومة بالاجتهاد ثاني يا طرور في شيء بالاجتهاد، وفي اليد الشلة يمر به الشلة وزاد ضربه، أو الرجل أي التي لا نفع فيها أصلا أقطعها ومن قبلنا فيها الشفاية، في قطعها يكون في قطعها الحكومة، الحكومة هي يعني الحاكم العارف يحكم بها، فإن كان بها نفع دخلت في قوله وضعه من عين أو رجل، وكقطع الساعد وهو ما عدا الأصابع من اليد التي منتهاها المنكب في حكومتهم بالاجتهاد، وسواء ذهب الكف بسماوي أو جناية أخذ لها عقلا أم لا. قال وأنيتي المرأة والسن مضطربة جدا، وقطع أنيتي المرأة الحمزة خطأ في حكومة هذا خطأ، قال لي خطأ فيه حكومة قياسا على أنيتي الرجل، وقال أشف فيهما الدية وفي العند القصاص. قال وسن مضطربة جدا، وسن قبلها مضطربة حال بحيث لا يرجى ثبوتها، فإن كانت مضطربة لا جدا ففيها العقل، وقطع عسيب ذكرين أي قصبته فيها الحكومة بعد ذهاب الحشفة، لأن الدية إنما هي في الحشفة، وقلع شعر حاجب أو هدبين بعد في الحكومة إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب العام، وكذا شعر الرأس واللحية. قال وظفر وفيه القصاص، وقلع ظفر نحل ظفر خطأ فيه الحكومة، وفيه قلع الظفر القصاص كان عند بخلاف عند غيره ففيه الأدب كما مرة. قال وإفضاء، وإفضاء قال ابن عرفة المراد به رفع الحاجز بين ما مخرج البول وما حل الجماع حتى يكون المخرجان مخرجا واحدا يصير واحد، هذا هو الإفضاء. وقاله الشارح أيضا وكذا اختلاط مسلك البول والغايط مع بعضهم بعض في حكومة، ومعنى الحكومة هنا أن يغرم أرش ما شأنها عند الأزواج، لأن يقال ما صدقها على أنها مفضات وما صدقها على أنها غير مفضات زوجتك فيغرم النقص. قال ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه، ولا يندرج الإفضاء تحت مهر سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبها، ولا يندرج تحت مهر بخلاف إزالة البكارة من زوج أو غاصب فتندرج تحت المهر، المهر التحقد هو راح تلها البكارة لأنها من لواحق الوضع لا يمكن وضع بدونها بخلاف الإفضاء. قال ابن عرفة قال إلا بأصبعه، إلا إن أزالها بأصبعه فلا تندرج تحت مهرين، والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق، إن طلق قبل البناء فإن بنى بها وطلقها أن درجات الصداق. قال وفي كل أصبعين عشر، وفي قطع كل أصبعين من يد أو رجل من ذكر إلى أنثى مسلم أو كافر عشر، أي عشر دية كل أسبوع فيه عشر دية، عشر دية من منقطعات أصبعه فيشمل ما من ذكر ودية الإبل وغيرها، والمربعة والمحمسة بخلاف قراءته بالفتح، وفي قطع الأنملة ثلثه أي العشر إلا في الإبهام من يد أو رجل فنصفه وهو 50 من الإبل أو 50 دينارا لأهل الذهب. وهذه إحدى المستحسنات الأربع كما تقدمنا في الشفعة، وتقدمنا فيها اثنتان، الشفعة في الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة، والشفعة في الثمار، والرابعة ستاتي آخر هذا اللذة وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح العمد. قال وفي الأصبع بالزاد القوية عشر إن انفردت، وفي قطع الأصبع، في قطع الأصبع بالزائدة عنده أصبع زائدة عنده ستة كاينين اللي تخلق عنده على الخمس في يدين أو رجلين، القوية كقوة الأصلية عشر قياسا على الأصلية، قطعت عمدا أو خطأ ولم يقتص في العمد لعدم المساواة، وسواء قطعت وحدها أو مع غيرها، فإن لم تقوى أشقاوها العمل كالأصلية فحكمها إن انفردت بالقطع، وإلا فلا شيء فيها. فقوله إن انفردت شرط في مقدر هو المفهوم، فلو قال وفي الأصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة، إن انفردت لطابق النقل. قال وفي كل سن خمس، وفي كل سن خمس من الإبل، أي أحد سنة أعطيه خمسة من الإبل، فهو بفتح المعجمة، ولو قال نصف عشر لا ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر كان الأولى، ولا يصح قراءته بالضم لفساده، وأراد بالسن لا يشمله النابت الناب والضرس، وإن كانت السن سوداء سوداء خلقة أو بجلاية أو لكبر هذا سنان أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبن، إن كان المجني عليه حرا مسلما. ثم بين أن الجناية عليها تكون بأحد أمور بقوله، قال بقلع أو سوداد أو بهما أو بحمرة أو بصفرة إن كان عرفا، بقلع أو سوداد فقط بعد بياضها أو بهما معا، بأن جنى عليها هذه البصرة حتى سودت فسودت ثم انقلعت، أو بحمرة جت حمرة أو بصفرة بعد بياضها، إن كان الحمرة والصفرة عرفا أي في العرف كالسواد أي يذهب بذلك جمالها، وإلا فبحساب ما نقص، أو باضطرابها جدا حتى تتحرك لذهاب منفعتها ما لم تثبت، فإن ثبتت فليس فيها إلا الأدب في العمد، فإن اضطربت لا جدا فإنه يلزمه بحسب ما نقص منها. قال وإن ثبتت كبير قبل أخذ عقلها أخذه، وإن ثبتت سن بعد قلعها عند الاتقالات ضربوا قلعنا في السنة ورجعوها، وإن ثبتت سن بعد قلعها لكبر لكبير أي لمن تبدلت أسنانه، وإن لم يغلب قبل أخذ عقلها من الجاني أخذه منه بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها جدا كما مرة، وهذا مكرر مع قوله وإن قلعت سن ثبتت إلى آخره، والمفهوم قبل أحرفه. كالجراحات الأربع المنقلة لسقطنا، المنقلة والأمة والدامغة والجائفة فيها العقل، وإن بريئت على غير شيء في العمد والخطأ، وأما الموضحة ففي عمدها القصاص كما تقدم. قال: ورد في عود البصر وقوة الجماع ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبتت تأويلا. ورد العقل للجاني من المجيء عليه في عود البصر، ورد العقل في عود البصر بعد ذهبه، بعد ذهبه شعلا بعد ذهبه بالجناية، وفي عود قوة الجماع ضرب واحد راح الجماع بعد رجع وفي الجماع، وعود منفعة اللبن راح لها اللبن سبب الضربة ومن بعد رجع كما كان قبل قطع الحلمتين، وكذا في عود السمع والكلام والعقل، وكذا الذوق والشم واللمس. ايه، ورد العقل والجنين في عود البصر وما بعده. وفي رد عقل الأذني إن ثبتت بعد قمعها بالجناية وعدمه تأويلان في خلافين. وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها. أي الجناية تعدد أو تتعدد الدية بتعددها بتعدد الجناية، فلو قطع يديه فزال عقله، قالوا هنا عقل ثاني هدية، ولو زال مع ذلك بصره فثلاث نفيات، وهكذا إلا المنفعة الكائنة بمحلها أي محل الجناية، فلا تتعدد دية ذهبها مع ذهب محلها، مثلا كقطع أذنيه فزال سمعه هذه هدية واحدة هدية واحدة، أو قلع عينيه فزال بصره هدية واحدة، ولا حكومة في محل كل، فإن تعددت المنفعة في المحل كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه هدية واحدة. قال: وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها. وساوت المرأة الرجل من أهل دينها في قطع أصابعها مثلا في ثلث ديته، يعني كما هو كما هي كده في ثلث ديته لإخراج الغاية، فإذا قطع لها ثلاثة أصابع فيها ثلاثون من الإبل، عشرة عشرة ثلاثين، فإذا قطع لها أربع ثم ترجع لدية الأنثى تعود سبع الرجل، فإذا قطع لها أربع أصابع فترجع لديتها، فلها عشرون، فلها عشرون من الإبل لأنها على النصف من دية الرجل من أهل دينها، وهي كالرجل في منقلتها وهاشمتها، هي كالرجل في المنقلة والهاشمية والموضحة لفتنة وموضحتها، لا في جائفتها وأمتها، لأن في كل ثلث دية فترجع فيهما لديتها، فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر بعيرا وثلث بعير. رحمه الله. وضم متحد الفعل أو في حكمه. وضم متحد الفعل ما يشاء عن الفعل المتحد، ولو تعدد المحل أو ما في حكمه أي حكم المتجدد أو المتحد، كضربات في فور، فإن ضربها ضربة واحدة أو ما في معناها فقطع لها أربعة أصابع من يدين أو من يد ورجل، فلها في الأربع عشرون من الإبل، وكذا في الأسنان والمواضح والمناقل، وفائدة الضم رجوعها لديتها إذا بلغت ثلث دية الرجل ترجع له. فقوله هو ضم إلى آخره في كل شيء أصابع أو غيرها. وقوله متحد على حذف مضاف أي آثار المتحد، وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد، أو متحد المحل ولو تراخى الفعل فهو عطف على الفعل، أو متحد المحل في الأصابع. فإذا قطع لها ثلاثا من يد من يد ففيها ثلاثون. ثم إذا قطع لها ثلاثا من الأخرى ففيها ثلاثون أيضا، اختلاف المحل مع التراخي في الفعلين يكون بينها بين ثلاثين. ثم إذا قطع لها أصبعا أو أصبعين من أي يد كانت، كان لها بكل أصبع خمس من الإبل لاتحاد المحل. ولو قطع لها أصبعين من يد ثم بعد تلاخي قطع أصبعين من تلك اليد كان لها في الأولين عشرون وفي الأخيرين عشرة لاتحاد المحل. ولو كان من اليد الأخرى لكان فيه بعشرون لعدم الضم لاختلاف المحل. قال لا الأسنان والمواضح والمناقب. لا يضم متحد المحل في الأسنان أي لا يضم بعضها لبعض إذا كان بين الضربات تراخي، فلها في كل سن خمس من الإبل بخلاف ما إذا كان ضربة واحدة طيح الأسنان أو ضربات في فور فيضم كما مر. ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين. ولو قال المصنف كالنحل ليكون قوله في الأصابع قاصرا على ما بعد الكاف جريا على قاعدته كالأحسن. قال والمواضح والمناقل. ولا في المواضح والمناقل فلا يضم بعضها لبعض، كما لو أوضحها موضحتين فأخذت عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في المرة الواحدة أو ما في حكمها الثلث وإلا رجعت لعقلها كما مرة. وكذا المناقل فلضربها فنقلها ثم أخرى فلها في كل ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد وبلغ ثلث. والحاصل أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع والأسنان وغيرهما، وأما إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع دون غيرها. قال رحمه الله وعمد لخطأ وإن عفت. ولا يضم عمد لخطأ، ولا يضم عمد لخطأ وإن عفت، كما إذا لم تعفو فإذا قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ثم قطع لها ثلاثة أخرى خطأ فلها في كل أسبوعين عشر من الإبل. اقتصت في العمد أو عفت أو أخذت دية، وسواء اتحد المحل كيد واحدة أو تعددا. ثم شرع في بيان ما يحمل الدية في الخطأ والعمد في النفس أو الأطراف وبيان شروطها. فقال قال رحمه الله ونجمت دية الحر الخطأ. ونجمت يعني تقسم على سنوات، ونجمت دية الحر. وأما الرقيق فلا دية له، وإنما على الجاني قيمته وشيسوى ذلك العبد حالة، وسواء كان الحر ذكرا أو أنثى مسلما أو لا. هذا بالخطأ، الخطأ احترازا من العمد، فلا تحملها العاقلة. نجيب الدية الحر والدية هذه تتحملها العاقلة إذا كانت خطأ، فلا يعمل العمد فلا تتحملها العاقلة، بل هي حالة على الجاني إن عفى عنه عليها واللي يخسر. وفي حكم الخطأ الذي لا قصص فيه كالمأمومة والجائفة كما يأتي إن ثبتت بلا اعتراف من الجاني بل ببينة أو لوث، فلا تحمل ما اعترف به اللي يعني دي العاقلة، لا تحمل ما اعترف به من قتل أو جرح، بل هي حالة عليه يعني هو يتحمل ولو كان عدلا مأمونا يتهم بقبول الرشوة من أولياء المقتول على المعتمد. وكلام الطخيخي ضعيف على العاقلة، يعني الدية هذه الخطأ تكون على العاقلة، والجاني الذكر البالغ العاقل المالي غني يعني بسري كما يتنبصر، فهو كواحد منهم يخسر معهم من العاقلة ولو كان مالي، وشرط تنجيمها على العاقلة والجاني إن بلغ ما ينجم ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني. فلو جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث دينها ديتها ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها جائفة، أو ثلث ديته لأن تعدت الجناية حملته عاقلته. وإذا جنى مجوسي أو مجوسية على مسلمين ما يبلغ ثلث دية الجاني حملته عاقلته، وما لم يبلغ ثلث أحدهما فحال عليه يتحملهاش العاقلة يتحملها هو إذا ما بلغش ثلث أحده، فحال عليه على الجاني في ماله فيما العمد كعمد أي كدية عمد على نفس أو طرف عفي عنه عليها فإنها حالة على الجاني لا على العاقلة في ماله. ودية غلظت والله غلظت عطف خاص الآن إذا المغلظة إنما تكون في العمد، وأتي به لئلا يتوهم أن القصاص لما كان ساقطا صار كالخطأ، وشمل جرح عمد لا قصاص فيه وقتل كذلك لكون الجاني زائد إسلام مثلا. قال رحمه الله وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلاسه عليها. ودية عضو ساقط عضو أي فيه القصاص لعدم لأجل عدم مماثله، كما لو فقأ أعور العين اليمنى عين شخص يمنى يمنى عمدا فديتها عليه حال في ماله إلا ما لا يقتص منه من الجرح كالجائفة. الجائفة هذه كما سبقنا ما فيها سنة فلاش الاقتصار هذا الفريق يقتص يقتله كالجائفة والمأمومة لإتلافه أي لخوف إتلافه النفس لو اقتص منه، فعليها أي الدية على العاقلة في العمد كالخطأ إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني فالإسلام قوله كعمد. ثم شرع في بيان العاقلة التي تحمل الدية بقوله قال وهي العصبة وبدأ الديوان إن أعطوا، وهي يعني العاقلة هنا هذه اللي تحمل عدة أمور هي العصابة، وأهل الديوان اللي راهم مكتوبين في دفتر واحد كما في البلدية هكذا، هذاك العرش يعني العصابة وأهل الديوان هذوكم اللي يخسروا ديا، والموالي الأعلون والأسفلون فبيت المال بدل النشية له. لا هم هذوك العاقلة هم اللي يخسروا، ولهذا يعني يخسروا بها يعودوا الناس يحافظوا على بعضهم بعض، واحد يديك اش ما يدير هيقولوا لك وصلتنا وراك دلنا. ومدئ الديوان بأهله على عصبة الجاني، ومدئ الديوان بأهله على عصبة الجاني، إذا الديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجن وعددهم وعطاؤهم. إن أعطوا هذا شرط التبديئة، لا في كونهم عاقلة لأنهم عاقلة مطلقا، يعني أنه يبدأ بالدية بأهل الديوان حيث كان الجاني من الجن، ولو كانوا من قبائل شتى يبدأوا بالعسكر ملوين. ومحل التبديئة بهم إذا كانوا يعطون أرزاقهم المعينة لهم في الدفتر للمعلوفات والجامكيات، ثم إن لم يكن ديوان أو كان وليس الجاني منهم أو منهم ولم يعطوا بدئ بها للعصبة الأقرب، أقرب الإنسان لدار الجريمة، الأقرب فالأقرب من العصبة. ثم إن لم يكن للجاني عصبة ما عندوش ولا أهل ديوان، قدم الموالي الأعلون على الترتيب الآتي في الولاء. ثم إن لم يكونوا قدم الموالي الأسفلون على بيت المال، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، لأن بيت المال لا يعقل عن كافرين، وهل على الجاني بقدر قوته معه أو لا محل نظر، وإلا ظهر الوباء. إن لم يكن بيت مال أو تعذر الوصول بيت المال فعلى الجاني في ماله، والحق أن هذا في مبروك، فالجاني هو اللي يتحمل ما كانش بيت المال حقت الخطا يزمو ويخسر الدية. ركوش راهم يعطوا في الدية 20 ذكرى. وإلا ظهر الوباء فإن لم يكن بيت مال أو تعذر الوصول إليه فعلى الجاني في ماله، والحق أن هذا الشرط راجع لجميع ما قبله بدليل قوله وإلا يكون الجاني مسلما فكافرا كالذمي دار جريب عليه الذمي، يعقل عنه ذوو دينه الذين معه في بلده، النصارى عن النصراني واليهود عن اليهودي، ولا يعقل نصراني عن يهودي بعد الله، ولا عكسه. والمراد به في دينه من يحمل معه الجزية أنه ضربت عليه، وإن لم يكون من أقاربه فيشمل المرأة إذا جنت. والله أعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.